يوجد في بعض البلدان أناس يعكفون حول القبور عدة من السنين عددا من السنين، ثم بعد ذلك يزعمون أن المقبور قد أذن لهم أن يخرجوا يدعو الناس إلى عبادة الله، ومع ذلك لهم عادات أن يتركوا الناس يطعنون أنفسهم بالخناجر زاعمين أن ذلك كرامات لهم ويدعون أنهم أولياء لله، فما رأي سماحتكم في مثل هؤلاء؟ هؤلاء يسمون الصوفية، لهم طرق خبيرة ولهم أنواع من الشعملة، وربما عكفوا على القبور استغاثوا بأهلها ونذروا لهم وذبحوا لهم واعتقدوا فيهم أنهم يتصرفون بالكون وأن يخرجون من قبورهم وأنهم يشافهونهم بالكلام ويعلمونهم أشياء. هذا من عمل الصوفية الجهلة الذين هم من أقل الناس حظا من العلم ومن أبعدهم عن العلم نسأل الله العافية. فلا يجوز طاعة هؤلاء والعمل برأي هؤلاء، وكون يطعم انفسهم بالخناجر او بالسكاكين هذا من جهلهم وضلالهم، فان طعن النفس بالسكين هذا منكر، لا يجوز قتل النفس، لا يحل ان ياكل نفسه لا بالسكين ولا بغيرها، ومن قتل نفسه فالنار اولاده نسال الله العافيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عد به يوم القيامه، والله يقول فلا تقتلوا انفسكم ان الله كان لكم رحيما. فقتل النفس من اكبر المنكرات، وهؤلاء الصوفيه التي لها نشاط في مصر والشام والعراق واليمن وبلاد كثيرة، هؤلاء من الجهلة يهرب بأمر الله يهرب بدين الله سواف عليهم الشياطين وزيزهم سوء أعمالهم، وظنوا أنهم بعكوفهم عند القبور أو بجلوسهم في بيوتهم وبحلقاتهم السرية أنهم بهذا صاروا أولياء لله، ولو ما صلوا ولا صاموا ولا عبدوا الله، هذا من جهلهم وضلالهم. ويفتن الناس ويقول لهم إنكم فعلتم كذا صار كذا وصار كذا وصار كذا، ربما وقف كذا بعضهم الليالي الكثيره لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق نسال الله العافيه. هؤلاء جعلكم ظلال، وبعضهم كافر مشرك بالله، بعضهم لا يعبدون الا الشياطين ويعبدون اهل القبور ولا يبالي بشرع الله وما امر الله به، ويقول انا ما اتبع الرسول انا اتلقى الدين عن ربي نفسه، يقول حدثني قلبي عن ربي ولا يلتفت الى القران ولا الى السنه ولا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من هؤلاء من اكثر الناس واجلهم نسال الله العافيه.